هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم حلقة خاصة جدا، فهي مقسمة ما بين اثنين من عمالقة الفن في مصر، كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة يوم ميلادها والذي وافق غدا 30 ديسمبر، والعملاق الثاني أمير الطرب العربي فريد الأطرش بمناسبة ذكرى رحيله والتي كانت في 26 ديسمبر. يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غالين. يا حبيبي يا غيبي، وحشني ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا، ولا أفكر فيه أبدا، وما بين فريد الأطرش وأم كلثوم هناك أغنيات كثيرة تفاؤل بالأمل وتفاؤل بالصباح الجميل، وأيضا وخليها على الله. صباح الخير يلي معنا يلي معنا، الكروان غنى وصحنا وصحنا. يا صباح الخير يلي مستمعين. فريد الأطرش الأمير الدرزي الذي جاء إلى مصر مع أسرته الأميرة علياء وأشقائه فؤاد وأمال هربا من بطش الاستعمار الفرنسي، أحب مصر وعشقه المصريون. ولو في حب مصر من الألحان والأغنيات الكثير، لقبه عشاقه بألقاب عديدة، ومن عشاقه المستمع المصري المقيم في كندا الأستاذ سعد السحيمي، والذي قال عنه دائما في إهداءاته إنه ملك العود، وأيضا هو مطرب العروبة لما قدمه من أغنيات مثل هنا العرب وبساط الريح. الأستاذ سعد السحيمي طلب الاستماع إلى عزف من فريد الأطرش على العود، حيث أنه قال ملك العود، وأيضا أريد أن أسمع عزف على العود. الأستاذ سعد السحيمي وأيضا لكل عشاق فريد الأطرش. Thank you. أيها الأصدقاء، أم كلثوم بنت الدقهلية، بنت مصر البارة، قدمت لمصر الكثير وعشقها كل من سمعها في مصر والوطن العربي والغربي أيضا. الأغنية التالية لكوكب الشرق أم كلثوم هي سيرة الحب. الأغنية أقدمها بناء على رغبة الصديق محمد الرفعي، ويهدي أجمل التحيات إلى الغالية أم ياسمين بمناسبة عيد ميلادها، وإلى كل الأهل والأصدقاء بأرض اللواء المعادي وحلوان، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من صديق ماهر عبدالله زكي إلى الأسرة وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة أيضا قلبية من الأستاذ مختار عزب عبد الهادي. أجمل التهاني قلبية من الصديق عماد يوسف إلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية وتحيات من الأصدقاء تيسير أبو غزالة، سناء مصرابي، صابر الزيات، عبد العظيم اللواج، إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا بمناسبة العام الميلادي الجديد كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية بتمام الشفاء إلى زوجة الأخ الحاج فتح البرعي. الأمنية والإهداء من الصديق محمود البرعي. يشارك في الإهداء جميع عائلة عبد الرشيد زيدان بعزبة أبو باشا اليوبية، وإلى الأخت الفاضلة فايزة أبو علوان بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وأنت طيبة، وإلى الزوجة الغالية والابن مصطفى والابنة نورة، وإلى بنت الأخت هبة الحسيني أبو العباس، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من دكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية هيام فضل الله والأبناء، وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا بنرحب بالأصدقاء الجدد اللي انضموا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك: أحمد عصام، سناء عطيتو، راوية صادق، أمنية، سميرة أحمد، عبد سيد، محمد أباظة، وباقي الأصدقاء بنرحب بيهم وأهلا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. أجمل التهاني قلبية من إنجي عنبر إلى كل الأهل والأصدقاء بالمنصورة، وإلى الحاجة عنبر ببريد المنصورة والحوار. أيها الأصدقاء، سيرة الحب أم كلثوم. مش معقول شيء هالدنيا ظهور على طول، مش معنى طول ظهور على طول، مش معنى طول ظهور على طول، مش والأغنية التالية أيها الأصدقاء ما نحرمش العمر لفريد الأطرش. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة دينا يحيى إلى الخطيب الغالي محمد حسن أباظة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخت مروة وزوجها المهندس هشام والأخ محمد، وتهنئة خاصة من ماما منى إلى الابن الحبيب محمد. كل سنة وانت طيب وتمنياتها له بالصحة والسعادة والترقي قريبا إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي العاشق المتيم كما يقول في تهنئته بصوت رائد الغناء الشرقي وملك العود، عاشق هو عاشق من عشاق فريد الأطرش، بيهديها إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وبيتمنى له دائما الصحة والسعادة. أجمل التهنئة قلبية من أم عبد الرحمن إلى الابن الغالي الباش مهندس عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح. وإلى صديقتين نغم الشعر فوزية أبو علوان بمناسبة عيد ميلادهم أيضا، كل سنة وانت طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهنئة قلبية من فوزية أبو علوان إلى الإخوة بعمان دكتور رضا أبو علوان وأسرته دكتور يوسف أبو علوان، وإلى الزوج مهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان، والدكتور جلال الدين الشعر وأبنائه، والأستاذة إيناس عبد الحافظ وأم عبد الرحمن وأم مالكة، والدكتورة فاتن صديق، والأستاذة هلا الشربيني، والأستاذ ماهر عبد الله زكي، والأستاذ محمد علي محفوظ، والأستاذ محمود البرعي، والأستاذ صادق يوسف وابنته شيماء، والأستاذ عماد يوسف وإبراهيم شوقي حجر، والدكتور محمد الطواب محمد سلطان وباقي الأعضاء. أجمل التهاني قلبية من أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. إهداء جميل ورقيق جدا من الصديق يسر يسير من الإسكندرية، بيقول لكل الأهل والأصدقاء وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون: كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة 2018، ربنا يحقق لكم كل أحلامكم إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من عزيزة منظور إلى كل أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا. وإلى الأصدقاء هالة الشربيني وفاء الكاشف دكتور ميرفت أوطة الأستاذ ماهر والفنان عصام المحلاوي والحاجة رندا العواد وابنها أحمد والأستاذة نسرين صقر وابنتها رحمة، وإلى الزهرتين مريم وروان داود. أيها الأصدقاء وإليكم هذا التسجيل الصوتي. تقدير لإذاعة البرنامج العام ولكل القائمين عليها، وتحيات الخاصة لأسر الجروب ما يطلبه المستمعون وعلى رأسهم الأستاذة القديرة منى بطاح، وتحياتي للمهندس سامي الشيم. أصدقائي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة قرب حلول عام 2018. أتمناه لكم عاما جديدا سعيدا مليء بالبشر والأفراح إن شاء الله. وبهذه المناسبة أتمنى من الأستاذة القديرة منى بطاح أن أسمع أغنية للموسيقار ملك العود فريد الأطرش، حيث تمر هذه الأيام ذكرى رحيله، ويريد تكون أغنية ما تحرمش العمر منك، وأهديها إلى كل أفراد أسرتي، الوالد الغالي وإلى ست الحبايب وإلى جميع إخوتي وإلى خالته ليلى محمود وإلى الزوجة الغالية أم محمد. وأهدي الأغنية إلى الصديقة الجديدة بالجروب سناء عطيته، وبقول لها أهلا وسهلا نورت الجروب. كما أهدي الأغنية إلى الأخت الغالية فاطمة شريف المغربي، وبقول لها ألف مبروك مقدما، ربنا يتمم بخير إن شاء الله. وأرسل باقة حب إلى كل أعضاء الجروب: الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذة نغم وتغريد الشاعر، الأستاذة الغالية إيناس عبد الحافظ، الأخت الغالية مدام فوزية أبو علوان لها مني كل تقدير واحترام، دكتورة فاتن نجيب صديق، دكتور محمد الطواب، الأستاذ محمود المنشاوي بلدياتي وابن الأقصر، الحاج حسن بغدادي، الصديق الغالي محمد علي محفوظ، أستاذ محمد سلطان، أستاذ محمود البرعي، أستاذ إسماعيل الغطاني، أستاذ ماهر زكي، الصديق الغالي محمد علي محفوظ، الأخ والصديق عبد الله أرقورة، أستاذ مدحت المدني، الصديق محمد عبد الحي رشوان، الأستاذ عادل راغب الطحاوي. وإلى كل أسرة الجروب وكل عام وأنتم جميعا بخير. من صعيد مصر صديقكم رجب أبو محمد الأقصر.

السلام صوت السلام. شافوا العيد بشكل لفريد الأطرش الأغنية التالية. أجمل التالي قلبية من إنجي عنبر إلى بنت الأخ رؤية عصام عنبر بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما وبابا وعزيزة وعصام وأحمد والحاج عنبر بالمنصورة كفر البر ماسي والأستاذ عادل جورج والأستاذ السيد كشك والأستاذة سلوى سقعان بجامعة المنصورة وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من مدحة المدني إلى الحفيدة الغالية جانا كمال سعداوي وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بالفيوم. أنا بعتذر للصديقة إيناس عبد الحافظ لأنها أرسلت لنا تسجيل صوتي رسالة صوتية ولكن التسجيل به عيب هندسي. بعتذر مرة تانية أستاذة إيناس. أيها الأصدقاء حلوة بشكل واللي طلبتها الأستاذة إيناس عبد الحافظ. قلت لأبوها انا بوس ايدك وش وضهر قلت لابوها انا بوس ايدك وش وضهر قال طلبوها ألف خطيب وخطيب في الشهر ولا عجبوها والمسألة مش دبلة أمه وعمله وانا شوقي غلبني غلبني بشاكي وانسى ازاي دلالها تعبني تعبني بشاكي واعمل ايه وانا شوقي غالبني غالبني بشاكي وانسى ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل. أصدقائي، من الأغنيات اللي اشترك فيها فريد الأطرش وأم كلثوم في رفض الإرهاب والكارهين لمصر، قول للخاين وباسم مين، لنستمع إلى مسامع منهما. باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم؟ باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم؟ باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب؟ مفيناش خاين، مفيناش خاين ولا مقبول، مفيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش بالنور. كل الخاين والمقبول. والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا ملك القلب لفريد الأطرش، أجملتني قلبيه من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى نغم حياتي زي ما بيقول في تهنئته، ابنتي نغم جلال بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى ابنة الخالة الأستاذة ديدي حامد أبو الغيط، وأيضا إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانتوا طيبين. التهنئة أيضا من المهندس فريد والمحاسبة تغريد جلال والدكتور أيمن أبو الغيط، ومن الأحفاد منار وإسلام أيمن أبو الغيط وعلياء وعبد الرحمن وزياد وزينة فريد. وأيضا يشارك في الإهداء العم الأستاذ محمد الشاعر والأستاذ علي عبد الله هلال وزوجته الحاجة إيمان الشاعر، ومن كل الأهل والأصدقاء والأحباب بسنهور البحيرة مع أجمل التهاني بعيد الميلاد. وأيضا كل من يعشق النجم والموسيقار وملك العود الفنان فريد الأطرش، ومنهم الأساتذة سعد السحيني ومحمد السيد وعادل السيد رئيس جمعية أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، وكل المستمعين. أجمل التهاني قلبية من كل الزملاء والزميلات بالبرنامج العام وجروب ما يطلبه المستمعون إلى الزميلة الرقيقة إيمان عبد الحليم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يا ملك القلب وفريد الأطرش. يا ملك القلب فريد، تعيني الدنيا يوم عيني. يا ملك القلب في إيدك، تعيني الدنيا يوم عيني. لحن الحيل والتعبير نغم يحلى بتردي أصدقاء. آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم حكم علينا الهوى، وآخر أغنية غناها الموسيقار فريد الأطرش علشان مليش غيرك. سنختم الحلقة بجزء من هذه الأغنية وجزء من هذه الأغنية لعشاق فنهمة. علشان مليش غيرك تسهرني علشان أنا أسير دايما محيرني علشان مليش غير اللي تسهرني علشان أنا محيرني علشان ماليش غيرك.

هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. تحياتي وتحيات مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل المستمعين، وسنة ميلادية جديدة كل عام وأنتم بخير، وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون. Thank you.